وإن وضع هل تصح إزالته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وضع شاهدا على القبر، فقيل له ما هذا؟ قال به أعرف قبر أخي لما دفن عثمان بن مضعون، وضع شاهدا صلى الله عليه وسلم. فوضع الشاهد على القبر لا بأس به، حتى يعرف الإنسان القبر، قبر أخيه أو أمه أو أبيه أو ابنه أو صديقه، المهم يأتي يزوره بين فترة وأخرى، ما في بأس، بالعكس يعني هذا شيء طيب وضع الشاهد على القبر. وإنما اختلف أهل العلم في وضع الاسم على القبر، ليس الشاهد وإنما الاسم، كتابة الاسم على القبر، هذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، لأنه جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها. الكتابة عليها اختلف فيها العلم، لأن الحديث صحيح مسلم ليس فيه ذكر الكتابة، وإنما نهى عن البناء على القبور وتجصيصها والقعود عليها، ما ذكر الكتابة، وإنما جاءت كتابة عند الترمذي ونهى عن الكتابة عليها، والزيادة هذه لا تصح. فالصحيح أن تجوز الكتابة، كتابة الاسم على القبر لا بأس بها، يجوز أن الإنسان إذا دفن ميتا أن يكتب الاسم على القبر، هذا قبر فلان الفلاني أو قبر فلان الفلاني، كتابة الاسم على القبر ما فيها بأس، لكن لا يكتب آيات ويكتب تاريخ حياته مثلا، ولد في تاريخ كذا وعاش كذا وفعل كذا، مآثرة يعني النعي الذي يسمى النعي، هذا لا يجوز. أما مجرد أن يكتب اسمه ومتى مات وكذا ما في بأس، أما يكتب سورة الفاتحة وبعضهم يكتب بس الفاتحة كما يقول اقرأ عليه الفاتحة، هذه كلها من البدع، هذا من البدع. أو الآيات لا تكتب آيات، وإنما يكتب فقط اسم الميت تاريخ وفاته إن شاء فقط، لا يكتب آيات قرآن ولا شيء، وإنما اسم الميت وتاريخ الوفاة، هذا يكفي، هذا الكتاب إن شاء الله لا بأس بها. أما تجاوز ذلك فإنه لا يجوز. والقضية الثالثة وهي البناء حول على القبر، البناء على القبر محرم، لا يجوز البناء على القبر، وإنما فقط إذا شاء كتابة الاسم أو وضع شاهد